وقيل كله. إذن الاختلاف مثلا هل هو مراد بوقت الحج وقت الإحرام كما يقول الشافعي، أو وقت النسوك وأداء الأفعال كما يقول أبو حنيفة ومالك رحمهم الله جميعا. على مذهب الشافعي رحمه الله مثلا لا يجوز الإحرام قبل هذه الأشهر الثلاثة، الشهران، قبل يعني شوال ذي القعدة وعشر ليال من ذي الحجة، ليلة العرفة إذا أحرم يتم حجه. إذن هناك الكلام على حذف المضاف، الحج وقته كتب الشيخ كقولهم البرد شهران، يعني وقت البرد شهران هكذا. وقيل كله أي كل شهر قائله مالك رحمه الله، فيجوز عند مالك يعني تأخير الطواف الركن إلى آخر الشهر، يعني مراد بوقت الحج أي وقت أفعال الحج وقت أداء مناسكه، فإذا يجوز تأخير الركن إلى آخر الشهر يعني ذي الحجة. فمن فرض على نفسه، يعني الفرض فرض يتعدى بعلى، الشيخ لأجل هذا يقدر على نفسه، أي فمن فرض على نفسه فيهن الحج بالإحرام به، الإحرام يتحقق بالنية عند الشافعي وبالتلبية أو سوق الهدي عند أبي حنيفة، فلا رفث، أي في قراءة الذي قرأتم فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، بأن لا كلمة لا لنفي الجنس لكن مهملة عن العمل، أو لا بمعنى ليس، اسمها مرفوع والخبر محذوف، فلا رفث ولا فسوق ولا أخير، يعني إذا في الجنس هناك عاملة، هذه اللا عاملة هنا، أما اللا إلا رفص لا فسوق غير عاملة في قراءة التي قرأتم، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، فهذه فلا جدال لاؤها لا عاملة، وهذه القراءة، ولكن القراءة يعني لمن عدا ابن كثير وأبي عمرو، فهمتم بارك الله، يعني كما قرأتم، أما عندهما بارك الله لمن عدا ابن كثير وأبي عمرو، وعندهما بالتنوين كما قرأتم، وهو مذكور في التفسير بالتنوين ورفع رفث وفسوق، وقرأ الباقي سبب الفتح فيهما والفتح في الجدال، وهناك قراءات أخرى كذلك، المهم هناك نحن مع الشيخ، فلا رفث إذا كانت لا عاملة، ولا فسوق عاملة، ولا جدال لا كذلك عاملة نفي الجنس، فالرفث مبني على الفتحة في محل النصب اسم لا، والخبر في الحج، وكذلك الفسوق عطف على رفث، وكذلك الجدال، يعني فلا عاملة، فإذا قرأنا بقراءة فلا رفث ولا فسوق فلا مهمل عن العمل، أو بمعنى ليس، رفث يعني مبتدأ، فسوق عطف عليه، والخبر محذوف، أو لا بمعنى ليس، يعني هذه التوجيهات النحوية موجود في لا نفي الجنس، يعني قد إذا كرر لا، يعني كرر لا مع اسمها، هل يعني لا يعني تعمل دائما، قد يجوز فيها خمس توجه كما هو معروف عندكم في الحج يتعلق بالخبر. إذن فلا رفث أي جماع فيه إذا قد رفثنا، ولا فسوق معاص، ولا جدال خصام في الحج، وفي قراءة بفتح الأولين، والمراد في الثلاثة النهي، لكن عبر عن النهي بالنف للمبالغة، فالمقصود ولا ترفثوا، ولا تفسقوا ولا تجادلوا هكذا. يعني اللفظ خبر معناها إنشاء، يعني اللفظ هذه الكلمات يعني جمل خبر ولكن معناها إنشاء، فلا ترفثوا هكذا. فإذا عبر عن النهي يعني بالنف، يعني المقصود المبالغة في النهي يعني. إذا والمراد في الثلاثة النهي كما قال الشيخ. وما تفعلوا من خير كصدقة، خير كلمة جامعة لجميع أعمال البر، جميع أعمال الخير. وما تفعلوا من خير، أي خير كان، كصدقة أو صلاة نافلة أو أي شيء، يعلمه الله فلا يخفى عليه خافية، فيجازيكم به. يعني الفاء للتعقيب، فإن العلم سبب المجازات، يعلمه الله فيجازيكم به. فالله هو عالم يجزي العامل بعمله. والآية البعدية يقول الشيخ: ونزل في أهل اليمن، وكما هو في البخاري، وكانوا يحجون بلا زاد، فيكونون كلا على الناس، أي ثقلا عليهم، يعني من ناحية الزاد، زاد في السفر. فالله قال: وتزودوا، يعني أيها وتزودوا شيئا يوصلكم، أي ما يبلغكم لسفركم إلى مكة والرجوع من مكة إلى وطنكم. وتزودوا ما يبلغكم لسفركم، يعني شيئا يوصلكم إلى مكة ثم بالرجوع منها إلى وطنكم. فإن خير الزاد التقوى. تقوى من ماذا؟ ما يتقى به سؤال الناس وغيره. الشيخ يقول: فإن خير الزاد التقوى، أي ما يتقى ويجتنب به عن سؤال الناس وغير سؤال الناس كالغصب والسرقة من هذه الأشياء. فإذا أخذتم الزاد في السفر فما تحتاجون إلى سؤال الناس ولا إلى الغصب والسرقة وأمور أخرى من طريق الغير المشروع يعني. فإن الله أمر الناس بالتزود، وتزودوا ما يبلغكم لسفركم. بارك الله. فإن خير الزاد التقوى. واتقوني يا أولي الألباب، واتقوني يا أصحاب العقول، أي ذوي العقول. ليس عليكم جناح في أن تبتغوا. قدر الشيخ فيه إشارة إلى أنه ظرف بحذف حرف الجر قياسا مع في أن وأنه، والظرف متعلق بجناح. يعني أن تبتغوا ظرف يتعلق حرف الجر مع مجروره بجناح. ليس عليكم جناح في أن تبتغوا، تطلبوا، يعني أن كلمة حرف الجر تحذف دائما مع أن وأن قياسا، وهناك في مقدرة لأن المبعض هو الظرف. في أن تبتغوا تطلبوا فضلا، الفضل هناك بمعنى الرزق، فضلا الشيخ يقول رزقا من ربكم بالتجارة في الحج، الباء للسببية متعلق بتبتغوا، يعني بسبب التجارة في الحج. في أن تبتغوا بالتجارة في الحج، يعني اتفق الجمهور من العلماء على أن التجارة إن أوقعت نقصا في الطاعة لم تكن مباحة، وإن لم توقع نقصا في الطاعة كانت مباحة، وتركها أولى، لقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والإخلاص إيش معنى؟ أن لا يكون له حامل على الفعل سوى كونه عبادة، هذا هو الأصل، وإن كان هو جائز. نزل ردا لكراهتهم ذلك. هذه الآية نزلت ردا لكراهتهم ذلك. روى في البخاري عن ابن عباس قال: كان العكاز وذو المجاز ومجنة أسواقا في الجاهلية فتأثموا أن يتجروا في الموسم كما في الحديث. فنزلت الآية ردا لتلك الكراهة، أنه ليس مانع من التجارة يعني في الحج. فإذا أفضتم من عرفات، هناك أفضتم من دفعتم، فإذا دفعتم يعني إفاضة هناك الدفع ها هنا، وأصله أفضتم أنفسكم، أصل هكذا. فإذا أفضتم أنفسكم أي دفعتم أنفسكم من عرفات بعد الوقوف بها، فاذكروا الله بعد المبيت بمزدلفة بالتلبية والتهليل والدعاء. يعني ذكر الله، فاذكروا الله بعد المبيت والوقوف بمزدلفة بالتلبية والتهليل والدعاء عند المشعر الحرام. هذا هو جبل في آخر المزدلفة يقال له قزح، جبل قزح. وكانوا في الجاهلية يجتمعون حول القزح ويتفاخرون. فالله أمر هناك يعني عند المشعر الحرام، فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم وقف به يذكر الله ويدعو حتى أسفر جدا، أي ظهر بياض النهار، كما في هذا الحديث في مسلم، رواه مسلم. ثم قال جل شأنه: واذكروه كما هداكم لمعالم دينه ومناسك حجه. نعم، من نعم الله أن هداكم لمعالم دينه ومناسك حجه. والكاف للتعليل ما مصدرية، أي واذكروه لأجل هدايته إياكم، هكذا المعنى. واذكروه لأجل هدايته إياكم، لأن كاف تعليلية بمعنى اللام وما مصدرية. وإن كنتم من قبله، إن مخففة من الثقيلة، وإن كنتم من قبله لمن الضالين. إن مخففة ليست نافية هناك، وإن كنتم من قبله أي قبل هدايته لمن الضالين، ما تعرفون يعني أركان الحج ومناسك الحج ولا معالم دين الله. ثم أفيضوا يا قريش، هذا خطاب آخر خاص لقريش، يعني اندفعوا من حيث يندفع الناس جميعا، لأن قريش ما كانوا يقفون بعرفة بل يقفون بمزدلفة ترفعا استكبارا عن الناس على الناس، يعني ما يقفون مع الناس، يقولون نحن أهل الحرم، نحن من أهل البيت، ما نقف مع الناس، يدعون أنهم يعني لهم رفع والقدر على الناس على الآخرين. فالله أمرهم: ثم أفيضوا يا قريش من حيث أفاض الناس، أي من عرفة لا من مزدلفة، بأن تقفوا بعرفة معهم، وكانوا لا يقفون بعرفات، وكانوا يقفون بالمزدلفة ترفعا عن الوقوف معهم أي مع الناس. السائل يسأل: ثم للترتيب والتراخي، كأن ظاهر الآية يعني يستلزم تراخي الدفع من عرفة عن الذكر بالمزدلفة، كأن الدفع من عرفة يعني بعد الذكر بالمزدلفة لظاهر الآية ثم للتراخي، مع أن الأمر بالعكس. فالشيخ يقول: وثم للترتيب في الذكر، ليس هناك للتراخي والترتيب يعني في الرتبة، بل ثم فقط للترتيب الذكري فقط، ليس هناك الترتيب يعني وضع كل شيء في مرتبته، لا، بل هناك للترتيب في الذكر فقط. ليس هناك إفاضة قريش بعد الوقوف بعرفة بعد ذكر الله المشهد الحرام، ليس هكذا. فهو الجواب عن الشيخ وثم للترتيب في الذكر، حتى لا يرد عليه أنه يستلزم تراخي الدفع من عرفة عن الذكر بالمزدلفة، لا يلزم هذا، مع أن الأمر بالعكس. واستغفروا الله من ذنوبكم إن الله غفور للمؤمنين رحيم به. فإن أديتم هذه الأشياء ثم استغفروا الله، أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله من ذنوبكم فإن الله غفور لأهل طاعته وللمؤمنين رحيم بأهل طاعته. نعم، بارك الله. أسأل الله إليكم شيخنا. قال الله تبارك وتعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. قال رحمه الله تعالى: فإذا قضيتم أديتم مناسككم عبادات حجكم بأن رميتم جمرة العقبة وطفتم واستقررتم بمنى، فاذكروا الله بالتكبير والثناء كذكركم آباءكم كما كنتم تذكرونهم عند فراغ حجكم بالمفاخرة، أو أشد ذكرى من ذكركم إياهم. ونصب أشد على الحال من ذكر المنصوب بذكروا، إذ لو تأخر عنه لكان صفة له. فمن الناس من يقول ربنا آتنا نصيبا في الدنيا نصيبنا في الدنيا فيؤتاه فيها وما له في الآخرة من خلاق. نصيب، نعم. عندكم نصيب كذلك؟ إيه نعم، نصيبنا. نعم، صلى الله عليكم شيخ. قال: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة نعمة وفي الآخرة حسنة هي الجنة وقنا عذاب النار بعدم دخولها. وهذا بيان لما كان عليه مشركون ولحال المؤمنين، والقصد به الحث على طلب خير الدارين. خيري الدارين أحسن. نعم، لأعدلها شيخ، أنا عندي خير. على طلب خيري الدارين كما وعد بالثواب عليه بقوله: أولئك لهم نصيب ثواب. نعم، مما كسبوا من أجل ما كسبوا عملوا من الحج والدعاء، عملوا من الحج والدعاء، والله سريع الحساب يحاسب الخلق كلهم في قدر نصف نهار من أيام الدنيا بحديث بذلك. نعم، بارك الله. قال جل شأنه: فإذا قد قضيتم مناسككم. شيخ يقول أديتم، القضاء هو الأداء، لا يخفى عليكم. المناسك عبادات الحج، فإذا قضيتم مناسككم عبادات حجكم بماذا؟ بأن رميتم جمرة العقبة. جمرة في اللغة حجر صغير وجمعه جمار، وبها سمي الموضع الذي يرمى فيه. رميتم جمرة العقبة وحلقتم وطفتم طواف الزيارة واستقررتم بمنى، فاذكروا الله بالتكبير والثناء كذكركم آباءكم، أي كما كنتم تذكرونهم عند فراغ حجكم بالمفاخرة. مفاخر جمع مفخر من المجد والعظمة، وكانوا يفتخرون بذكر آبائهم وبما يصنعون، يعني بما صنعوا آباؤهم قديما، يفتخرون كل أحد بذكر محاسن آبائه، فكان هذا من عادتهم. فالله أخبرهم: فاذكروا الله كذكركم آباءكم، أي مثل ما كنتم تذكرونهم بالمفاخرة، أو أشد ذكرى أي من ذكركم إياهم. ونصب أشد بماذا؟ على الحال. من ماذا؟ من ذكرا، أي حال من ذكرا. كيف؟ يعني المنصوب بأذكر، ذكرا منصوب بأذكر، فاذكروا الله ذكرا. لو كان هناك ذكرا مقدم يلتبس بالصفة، إذ لو تأخر عنه لكان صفة له. كيف تكون صفة؟ فلأجل هذا تقدم قدم يعني ذكرا. مثلا لو كان أو ذكرا أشده، أي من ذكركم لآبائكم، هذا يكون يعني صفة أشد، جملة صفة لذكرا، مع أنه يعني حال. فلأجل هذا قدم يعني الحال على ذي الحاله. إذن ونصب أشد على الحال من ذكرا، ذكرا هو المنصوب بأذكره، إذ لو تأخر عنه لكان صفة له. ولكن حسن تأخيره ذكرا لأنه كالفاصلة لزوال قلق التكرار، إذ لو تقدم لكان التركيب هكذا، فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو ذكرا أشد. فهناك كرر الذكر مرات يعني، فلأجل هذا يعني أخر ذكرا من أشد، يعني من حسن تأخيره بارك الله زوال القلق التكرار، زوال قلق التكرار. فمن الناس من يقول ربنا آتنا نصيبنا في الدنيا فيؤتاه فيها إذا شاء الله وما له في الآخرة من خلاق من نصيب. في خلاق، خلاق عن النصيب، هناك يعني نصيب جاء النكيرة، لأن خلاق نكيرة. ما له في الآخرة من أي نصيب، لأنه ما عمل لأجل الله ولا لمرضات الله. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، نعمة أي بركة وخيرا، كالعافية والزوجة الحسنة والدار الواسعة وغير ذلك مما يعين الإنسان على الدار الآخرة. فكل أمر الدنيا يوافق الطبع ويعين على الدار الآخرة، فهو من حسنات الدنيا. إذن وفي الآخرة حسنة هي الجنة، أي دخولها بسلام بحيث يموت الإنسان على الإسلام ولا يحقه حساب ولا عذاب. وفوقنا عذاب النار من عطف اللازم على الملزوم، يعني وفي الآخرة حسنة الجنة، ومن لازمه الوقاية من النار. وقنا عذاب النار أي بعدم دخولها. وهذا بيان لما كان عليه المشركون ولحال المؤمنين، فهم همهم الدنيا، والمؤمن همهم الدنيا والآخرة، يعني يطلب من ربهم حسنة في الدنيا وحسنة في الآخرة. والقصد به الحث على طلب خيري الدارين كما وعد بالثواب عليه بقوله، كما وعد بالثواب، وإن وعد الله بالثواب على خيري الدارين بقوله أولئك أي الداعون بالحسنتين لهم نصيب ثواب مما كسبوا، أي من أجل ما كسبوا إذا كان من تعليلية، أو من جنس ما كسبوا إذا كان من بيانية. من أجل ما كسبوا أو من جنس ما كسبوا عملوا من الحج والدعاء. والله سريع الحساب يحاسب الخلق كلهم في قدر نصف نهار من أيام الدنيا، لحديث بذلك يقول الشيخ. والصحيح نظن والله أعلم بالصواب أنه نصف يوم مقداره 50,000 سنة كما في الحديث، يقوم الناس لرب العالمين مقدار نصف يوم من 50,000 سنة، ولكن الله قادر على كل شيء. والحديث الصحيح هكذا يعني كما هو مذكور في كتب الحديث، والشيخ لعل سهى منه أو عنده بعض الأشياء، يعني يحاسب خلق كلهم في قدر نصف نهار من 50,000 سنة، يعني في 25 سنة، ولكن الله قادر على أسرع من هذا. وحساب الخلق كرزق الخلق. إذا مثلا الله يرزق جميع المخلوقات في لحظة واحدة، في لحظة واحدة يرزق جميع مخلوقاته، كذلك يمكن يقدر، هو قادر أن يحاسب كلهم في لحظة، أي كل حد يقع يعني ورقة حسابه في يده، فليس صعبا على الله هذا. ولكن في الحديث أن نصف يوم مقداره من يوم مقداره 50,000 سنة كما هو في الحديث الصحيح إن شاء الله. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا كان عندكم سؤال فتفضلوا. مرحبا. صلى الله عليكم شيخنا ونفع الله بكم وجزاكم عنا خيرا وبارك لكم في الوقت والمال والعمر. والإخوة لم يرسلوا شيئا صراحة. طيب. وإذا كان عندهم شيء كالعادة يرسلونه في المجموعة. نعم. إن شاء الله. طيب بارك الله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله.